جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من نزل في جدة بالطائرة ولم يحرم على أساس الذهاب للمدينة ثم فوجئ من المطوف أنهم يذهبون لمكة، فهل يحرم من جدة أو ماذا عليه؟ نعم، هذا يحرم من جدة، لأن هذا ما تجاوز الميقات ذاهبا إلى مكة، وإنما تجاوز الميقات ليذهب المدينة ثم منع من المدينة، فإن هذا يحرم من جدة. أما من جاء محرما فقد عرفنا أنه يذهب بإحرامه إلى المدينة، إذا قالوا له يذهب للمدينة فإنه يذهب بإحرامه. وللمحرم عقد إطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذلك النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كانا مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة. يعني بعد ما عرفنا أن الأشياء التي يمنع منها المحرم، يعني هذا يتعلق بالإزار ولبس الإزار، يجوز أن تربط أطرافه، يعني تربط أطرافه الإزار، ويجوز أن يشد عليه الحزام، ويجوز أن يوضع عليه الوعاء الذي تحفظ فيه النقود ويشد عليه به، كل ذلك لا بأس به، لا مانع من أنه يربط وتعقد أطرافه أو يشد عليه بشيء يمسكه، فإنه لا مانع من ذلك. وكذلك أيضا كون المحرم يلبس الخاتم ويلبس الساعة يلبس النظارات وما إلى ذلك، كل هذا لا بأس به، لا مانع منه. وكذلك أيضا له عند الحاجة أن يشد على ركبته، يعني شيء حزام إذا كان يحتاج إلى ذلك يشد على ركبته، أو على ساقه إذا حصل له يعني شيء يحتاج إليه، أو حصل له جرح وشد على على على عليه شيء على على على ساقه، فإنه له ذلك ولا بأس به ولا مانع منه، لأن هذا ليس لبس يعني مثل جوارب أو مثل خفاف أو مثل قفازين، يختلف عن هذا، هذا جائز لا بأس به. وكذلك أيضا لو أن إنسان وجد له قطعة قماش وكانت يعني بعضها يعني قصير وخاطها حتى صارت يعني إزارا، فإن وجود الخياطة فيها ما لا مانع، أو كان مكفوف الحاشية هذا لا مانع منه، المحذور أن يلبس اللباس المعتاد، أما أن يلبس إزارا قد حصل فيه خياطة أو قطعتين من القماش خيطت فصارت بدل ما كانت قطعتين قطعة واحدة، لا بأس بذلك لا مانع منه. وحتى لو جاء إلى الميقات وليس معه إحرام، معه ليس معه إزار ورداء، خلع ثوبه واتزر به على هيئة الإزار ما دام يسر ما بين الركبة إلى نسره إلى الركبة يسر العورة، فإنه لا بأس بذلك. وكذلك يعني يتخذ قطعة من الثياب يكون رداء، لأن هذا ليس اللبس المعتاد، لا محذور في ذلك ولا مانع. نعم. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع،

وأنا من أهل المدينة. انتهى؟ نعم. وش السؤال؟ أحرم ولا ما أحرم؟ ما الظاهر بس النية ذي اللي كانت موجودة عنده قبل تجاوز الميقات كان نايم. هل أحرم ولا ما أحرم؟ لا ما إن كان إن كان إن كان يعني عنده نية وهو جاي من جهة اليمن وتجاوز الميقات وهو نايم ثم أحرم بعد ذلك فإنه تجاوز الميقات وعليه الفدية. وإن كان وصل إلى جدة ولم يحرم ثم جاء إلى المدينة وأحرم المدينة ما في شيء. هل يجوز لي أن أستأجر شخصا ليطوف بزوجتي بالعربة مع العلم أنني كبير في السن ولا أستطيع أن أطوف باثنين لأنني متزوج اثنتين؟ للإنسان أن يستأجر، وكثير من الناس الآن ما عندهم إلا الاستئجار. كثير من الذين يعني يطوفون أو يعني يسعون بالعربات ما عندهم إلا الاستئجار. أيهما أفضل في الهدي، أن أشترك مع أصدقائي في نحر جمل أم أن أشتري هديا لوحدي؟ كونك تشتري هديا لوحدك إذا كان أنفس وكان يعني سمينا يعني فإنه أولى. لو اشتريت شاة يعني كبشا يكون يعني وافي اللحم أولى من الاشتراك. أريد أن أحج هذا العام عن أبي المتوفى علما بأنه قد حج وهو شاب وأنا قد حججت عن نفسي. لك أن تحج عن نفسك ما دام قد حج، فلك أن تحج عن نفسك وتحج عن أبيه، كل ذلك سائل. وإن حججت عن نفسك ودعوت له فهذا هو المناسب، وإن حججت عنه لا مانع يمنع منه. لكن كل إنسان يحج لنفسه ويدعو لغيره من أقاربه أحياء وأمواتا هذا هو المناسب. ما حكم التصوير في الأعراس؟ لا يجوز التصوير إلا للضرورة، مثل البطاقة الشخصية ومثل قيادة السيارة في جواز السفر، الأشياء التي لا بد منها يعني يجوز، وغير ذلك لا يجوز. والأعراس إذا كان يعني مثل ما يفعله بعض الجهال يصورون الزوج والزوجة هذا من أقبح ما يكون وأسوأ ما يكون. امرأة حلفت عدة مرات على أشياء وحنثت فماذا عليها؟ عن كل شيء كفارة إذا كانت إنها أنواع. أما إذا كانت الحلف على شيء واحد ولكنه تكرر قبل التكفير فإنه يجزي كفارة واحدة. أما إذا كانت موضوعات متعددة حلفت على أشياء متعددة فإن كل شيء عليه كفارة إذا حنثت. ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية؟ قراءة الفاتحة فيها خلاف بين العلم، يعني هل يقرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام في ذلك خلاف، والأظهر أنه يقرأ في السرية والجهرية الفاتحة فقط، وذلك ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي ينازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم. يقول يا فضيلة الشيخ، هذا السؤال ليس له علاقة بمسألة الحج، ولكن أرجو من فضيلتكم جوابا لأني في حيرة. أريد أن أعرف هل هناك جهاد بقصد القتال، أقصد قتال في زماننا؟ وإذا كان لا يوجد فكيف نفهم الأحاديث الأربعة المذكورة في صحيح مسلم الدالة على أن الطائفة المنصورة هي التي تكون على القتال حتى تقوم الساعة؟ ما جاء في الأحاديث أنها تكون على القتال، وإنما تكون على الحق، وأنها قائمة بأمر الله حتى تقوم الساعة. والجهاد في هذا الزمان المسلمين يعني فيهم ضعف، ومع كونهم فيهم ضعف أمام الكفار فيهم تخاذل عن دينهم وفيهم تقصير في أمور دينهم, وكثير من الناس ينتسب للإسلام وهو لا يصلي, وترك الصلاة كفر كما هو معلوم. فالناس في هذا الزمان تغيرت أحوالهم, ولما كان في الزمن الأول قد جاهدوا أنفسهم فكانوا يتغلبون على أعدائهم مع قلتهم وكثرة أعدائهم, لأن جهاد النفس قد حصل لهم وهم أهل استقامة وطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وقيام بأمر الله. وبعد ذلك في هذا الزمان كثير من الناس ما عنده الالتزام بأمر الله, ومن الناس كما قلت من لا يصلي, وأي إسلام مع ترك الصلاة؟ ولهذا ضعفوا أمام أعدائهم وصارت القوة لأعدائهم, عندهم القوة والمسلمون عندهم الضعف لأنهم أخلوا في أمور دينهم فحصل لهم الهوان. فقد قال عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خلف أمري, وجعل الذلة على الصغار على من خلف أمري, فكونهم قصروا في أمور دينهم صاروا ضعافا أمام الأعداء وتغلب عليهم الأعداء. والناس الآن بحاجة إلى جهاد النفوس, بحاجة إلى جهاد النفوس, هذا هو الذي هو موجود في هذا الزمان. يوجد نوع من العمل بفرنسا يسمى بعمل بدون إعلام مؤسسات الدولة عن هذا العمل, والغاية من هذا الهروب من دفع الضرائب, هل هذا جائز؟ إيش السؤال؟ يوجد نوع من العمل بفرنسا يسمى عمل بدون إعلام مؤسسات الدولة, والغاية من هذا الهروب, والغاية من هذا الهروب من دفع الضرائب. كل الإنسان يعلم الدولة ويعلم المؤسسات ما عنده لا يجب عليه, لأن ذلك دفع للظلم. وإذا ورى وأتى بكلام فيه تورية يعني يكون فيه صادقا أولى من أنه يتعمد الصدق, يتعمد الكذب إذا أتى بكلام يوري. وكونه يخبر بالذي عنده لا يلزمه أن يخبر لأنهم سيأخذون منه ظلما, وهو كونه يتخلص من الظلم بعدم إخبارهم وعدم يعني إبلاغهم بالشيء الذي عنده له أن يتهرب, ولكن ينبغي له أن يكون يوري تورية. ما حكم الخلع؟ الخلع في الإسلام كما هو معلوم سائغ عند الحاجة إليه, وذلك أن المرأة هي التي تريد التخلص من الزوج فإنها تدفع الشيء الذي أعطاها لتفتدي نفسها منه ويطلقها, هذا هو حكم الخلع. وكيف يفعل الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته؟ الخلع ما في مراجعة, الخلع لا مراجعة, وإنما يحتاج إلى خطبة وعقد جديد, والمراجعة إنما تكون في الطلاق الرجعي الذي هو واحدة أو اثنتين, واحدة أو اثنتين في مدة العدة. فإن للإنسان أن يراجع وهي زوجة ما دامت في العدة, وأما بالنسبة للخلع ما في مراجعة لأنها بمجرد كونه يعني حصل الخلع فإنها افتدت نفسها وهي حرة في نفسها, إن أرادت أن ترجع إليه رجعت إليه بعقد, وإن أرادت أن تبقى على سلامتها منه فقد سلمت منه. قامت البعثة بطبع علم البلد وكتابة اسم البعثة على الإحرام, فهل لنا أن نرتدي هذا الإحرام؟ والله ما ينبغي هذا, ما ينبغي أن تكون يعني الإحرامات يعني فيها أعلام وأشكال, وإنما تكون بيضاء ليس فيها أعلام, وإنما أنتم البسوا الأرضية التي هي الإزار والرداء كغيركم من الحجاج, وليس للبعثة أن تعمل مثل هذا العمل, يعني يكونهم يعني يعملون أرضية يطبعون عليها أعلام الدولة, وإنما الناس يلبسون أزرا وأرضية متماثلة، يعني تكون بيضاء، لولا أن تكون بيضاء وأن تكون إزارا ورداء لا يكون فيها شيء من الزينة ولا شيء من الزركشة، وليس فيها أيضا أعلام توضع عليها أو تنسج معها. نعم. ما قولكم في لبس الكمامة أثناء الإحرام وأيضا أثناء الصلاة؟ ليس الإنسان يلبسه لا في الإحرام ولا في الصلاة. هل ألبي بين الصفا والمروة؟ إذا كان الإنسان محرم بأنه قارن أو مفرد فهو يلبي إلى أن يرمي إلى أن يحلق يوم العيد، لأنه ما دام محرما فإنه يلبي سواء في الطواف أو يلبي في بين الصفا والمروة أو في أي مكان، لأنه محرم، لأن من كان قارنا مفردا فهو باق على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا سعى قبل الحج فإنه يلبي. يقول: هناك وفد جاءوا إلى أداء فريضة الحج ومعهم نساء بدون محارم، ومع الوفد نساء أخريات لهن محارم، ويستدلون بأنهن في رفي جماعة آمنة، هل هذا جائز؟ لا، ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال: لا يحل لامرأة تؤمن باليوم لا مخلة السلام إلا مع ذي محرم، وقال: لا يخلو أن رجل من امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ما قال مع نساء أو مع رفقة مأمونة، ما قال هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من السفر إلا مع ذي محرم للمرأة، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو الذي عليها. وأما كونها تسافر مع نساء أو مع ناس مأمونين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، ما قال إلا إذا كانت مع مأمونين، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل وقال: يا رسول الله، إنك كتبت الغزوة الفلانية، يعني سجلت اسمي في الجهاد في سبيل الله مع الغزوة الفلانية، وإن امرأتي يعني خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. أمر بأن يترك الجهاد ويذهب ليرافق امرأته في الحج، ما قال يعني هو معها يعني رفقة مأمونة أو معها نساء أو كذا أو كذا أبدا، قال: انطلق حج مع امرأتك. يقول: حكم الحج إذا حجت من المحرم فإنها تأثم وحجها صحيح، لأنه شرط المحرم ليس للصحة وإنما هو للوجوب، فلو حجت بدون محرم فإنها آثمة لحجها بدون محرم ولسفرها بدون محرم وحجها صحيح، مثل ما لو أن إنسان صلى وعليه لباس حرير، عورته سترها بلباس حرير، وستر العورة لازم في الصلاة، وسترها بالحرير لا يجوز، ولا يجوز لبس الحرير للرجال، ومن صلى وعليه ثوب حرير صلاته صحيحة وهو آثم في لبس الحرير. وكذلك المرأة التي سافرت بدون محرم وحجت فإن حجها صحيح وهي آثمة لكونها تركت، لأنها حجت بدون محرم. وهذا قريب منه، يقول: هل يجوز الحج بالنقود الحرام؟ وإذا حج هل حجه صحيح؟ لا يجوز الإنسان أن يحج بنقود حرام، ولكن لو حج حجه صحيح وهو آثم باستعمال الحرام، كون الإنسان يحج بحرام لا يحج، يحج بمال طيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، لكن لو أن الإنسان حج بمال حرام حجه صحيح وهو آثم في فعل الحرام، مثل المرأة التي حجت بدون المحرم فإنها آثمة في سفر ابن محرم وحجها صحيح، والذي صلى بثوب حرير صلاته صحيحة ولبسه الحرير حرام آثم عليه. نعم. يقول: أريد الحج وأنا كبير مسن لا أستطيع التحكم في البول بسبب السكر، فبماذا تنصحني؟ إذا كان فيك سلس البول فلا يؤثر عليك في إحرامك ولا في صلاتك، لأن من به سلس البول معذور يصلي على حسب حاله. وإذا حاضت المرأة في أثناء الطواف كيف تفعل؟ تقطع الطواف، وإذا كان لم ينتهي فإنها بعد الطهر تطوف يعني سبعة أشواط. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إذا كان جحودا وعنادا فإنه كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد الصلاة الزكاة والصيام والحج وغيرها من الأعمال المعلومة من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون كافرا. وأما إذا جحد الصلاة، إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه كافر لوجود الأدلة الدالة على ذلك، وهذا تختص به الصلاة عن غيرها من الأعمال، لأن الزكاة لو تركها تهاونا لا يكفر وتؤخذ منه قهرا، وإنما الذي يكفر به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الجورة الذين يجرون على الناس قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، إذا كانوا يصلون لا يقاتلون. وجاء عن بعض الصحابة عن بعض التابعين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فإذا التهاون في أمر الصلاة من تركها تهاون فإنه يكون كافرا بهذه الأدلة التي دلت على ذلك. من يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب أو بغير سبب ما حكمه؟ تأخير الصلوات عن أوقاتها لا يجوز، ويجب الإتيان بها أو في أوقاتها. وإذا كان الإنسان أخر لسبب بأن يكون نوم أو يعني نسيان فهذا معذور، فقد قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. أما إذا كان يؤخرها ويتعمد تأخيرها فمن العلم من كفر ذلك وقال إنها أنه مثل الذي تركها لأنه ما صلىها في وقتها. يقول هل يوجد دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن دخول بيت الخلاء لا يكون إلا مع ستر الرأس ولباس النعلين؟ لا ما في دليل، ما نعلم دليل يدل على هذا. الإنسان يدخله وكاشف الرأس، أي مانع يمنع من هذا؟ وكون الإنسان يلبس النعلين لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، يعني حتى لا يلوث رجليه، لا يلوث رجليه. لكنه لو دخل بدون نعلين أو ما وجد نعلين يدخل ولا بأس بذلك. يقول وهل أبو دجانة شارك في غزوة أحد وساهم في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو دجانة حصل منه يعني المشاركة لكن ما تذكر الغزوة التي كان فيها. هل يجمع بين الضأن والمعز في الزكاة؟ نعم، الغنم كما هو معلوم لا فرق بين الضأن والمعز، سواء كانت كلها معز أو كلها ضأن أو بعضها معز وبعضها ضأن، هذه كلها غنم، كلها غنم وتزكى. ليس معنى ذلك أن الغنم الضأن على حدة والمعز على حدة وأنه لا يجمع بينهما، بل ما كان عنده ضأن وعنده معز وهي مرعاها واحد وراعيها واحد فإنها هي ماله، ولو كانت متفرقة أيضا بين الغنم على حدة والمعز على حدة فإنه أيضا يجمعها لأنها كلها تعتبر ماله. وهل في معلوفة الغنم زكاة؟ إذا كانت ترعى أكثر الحول لا زكاة فيها، إذا كانت تعلف أكثر الحول لا زكاة فيها. يقول من محارم المرأة الذي له حق أن يزوجها؟ وليها الذي هو على الترتيب، يعني الذي هو يعني أبوها ثم ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم عمها ثم ابن عمها وهكذا، جدها قبل يعني أبوها ثم جدها ثم ابنها وهكذا. يقول أسكن في بلاد الكفر حتى أهاجر منها إن شاء الله، والمسجد الأقرب من بيتي يقع في مسافة نصف ساعة مشيا على الأقدام، هل يجب علي أن أصلي فيه مع العلم بأنه لا يوجد أذان والوقت الذي أستغرقه للسير إلى هناك كثير؟ إذا كان إذا كان حولك يعني أناس يعني من جنسك فأنتم تعملون لكم مسجد تصلون فيه. إذا كان الذهاب إلى ذاك يعني بعيد وأنه يشق عليكم وأنتم تمشون على الأقدام، وإذا كان معكم سيارات روحوا بالسيارات، سيارات أمرها سهل، لكن نصف ساعة بالمشي مسافة طويلة. وإذا كان ما تمكن إذا أمكنكم أن تعملوا أن توجدوا أو تعملوا على إيجاد مسجد يخصكم تصلون فيه في الجماعة اللي أنتم متقاربون، هذا هو الذي ينبغي، ولا تعملوا على أن تكون صلاة كل واحد يصلي في بيته، ما تعرفون المساجد ولا تعرفون الجماعة. نعم. يقول: ما هي كيفية تغطية البدن في الإقامة بنا؟ هل نغطي الرأس والرجلين؟ كيفية تغطية البدن في الإقامة بمنى، هل نغطي الرأس والرجلين؟ إذا كان الإنسان حصل له برد فإنه يغطي كل شيء إلا رأسه، كل شيء يغطيه إلا رأسه بالغطاء، يلتحف ببطانية ويغطي بها كل شيء إلا رأسه، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المحرم: كفنوه بثوبين ولا تخمر رأسه وجهه، فإن الإنسان يكشف رأسه وجهه ومع ذلك يغطيه. يقول: هل هذا صحيح وهو أن الطلاب الذين يدرسون في المدارس معذورون بعدم أداء الصلاة في وقتها وفي المساجد، والمسؤولون هم الذين يأثمون على ذلك من إدارة أو تدريس؟ نعم، إذا كانت المسجد بجوار المدرسة فيصلون فيه. في المدارس معذورون بعدم أداء الصلاة في وقتها وفي المساجد، والمسؤولون هم الذين يأثمون على ذلك من إدارة أو تدريس؟ نعم، إذا كانت المسجد بجوار المدرسة فيصلون فيها، وإذا كان أيضا يخشون من الطلاب أنهم يذهبون ولا يعني يحصل لهم صلاة وكانوا يصلون جماعة في مساجدهم لا بأس في مدارسهم. نعم. امرأة تزوجت منذ 8 سنوات وكانت في ذلك الوقت لا تصلي، تزوجت بإذن خالها بدون إذن أبيها إذ كان في ذلك الوقت قد طلق أمها، ثم أنجبت طفلا، فما حكم زواجها وما حكم هذا الولد، وهل هذا النكاح كان صحيحا؟ الزواج يكون من الولي، والولي هو الأب إذا كان موجودا، إذا كان الأب موجودا فهو الولي، والخال ليس ولي وليس من الأولياء، هو من ذوي الأرحام وليس من الورثة، وإنما هو من ذوي الأرحام، وإنما الأب هو الولي، هو الأب وهو أقرب ولي وأولى ولي، لأن الأب هو أولى من غيره، ثم يليه أبوه الذي هو الجد، ثم ابن المرأة، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عم الشقيق، ثم ابن العم لأب، يعني هكذا يعني تكون الولاية. والمرأة لا تزوج نفسها، والخال لا يزوج إلا إذا وكله الولي فإنه يزوج كالأجنبي، لأن من وكل فإنه يكون وليا بالوكالة وبالتوكيل من الولي، أما كونه يزوج غير ولي. ومثل هذه الصور التي الناس يتلاعبون فيها في مسألة الزواج، أقول مثل هذه التي تذكر تكتب كتاب للفتة بالرياض وتسألهم يأتيهم الجواب إن شاء الله. عمال محل إقامتهم مكة، وهم يعملون في شركة كلفوا بعمل في المدينة لمدة ستة أيام أو 10 أيام، انتهى عملهم الآن في المدينة، يرغبون الحج، هل يلزمهم الإحرام من ميقات ذي الحليفة أم يعودون إلى محل إقامتهم الأساسي وهو مكة ويحرمون من منازلهم للحج؟ ما دام من الحج قريب وهو في المدينة فإنهم يحرمون من المدينة، يحرمون من المدينة ويذهبون يعني بإحرامهم إذا كانوا مفردين، وأما كان تمتع فإنهم يحرمون من هنا بعمرة، وإذا دخلوا مكة طافوا وقصروا وتحللوا، ويوم 8 يحرمون بالحج. شخص يريد الحج ويرغب عند نهاية الحج الذهاب إلى جدة لقضاء بعض حاجاته لمدة يوم، ثم يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع ويسافر من مكة مع رفقته، هل يلزمه إذا رجع من جدة في هذه الحالة أن يحرم ليطوف طواف الوداع؟ لأننا سمعنا من يفتي أن الحاج إذا خرج من مكة وأراد أن يدخلها أن يحرم، هل هذا صحيح؟ أولا لا يخرج من مكة إلا وقد ودع، سواء لبلده أو لغير بلده، وسواء لجدة أو لغير جدة، لأن الإنسان عندما يغادر مكة منتهيا من الحج لا يغادرها إلا وقد ودع، سواء لبلده أو لغير بلده، وسواء لبلد قريب أو لبلد بعيد. وإذا رجع يرجع ما له علاقة في الحج، يرجع كما يرجع في جميع أيام السنة، يعني كما يدخل أهل جدة مكة يعني بدون إحرام كذلك هو يدخل إذا ذهب إلى جدة. المهم أنه لا يغادر مكة بعد انتهاء الحج إلا وقد ودع، سواء كان سافر إلى بلده أو لغير بلده. ولو رجع إلى مكة يرجع كغيره من الناس الذين لا علاقة لهم في الحج. هل يجوز فك الإحرام والتحلل منه بعد الطواف والسعي والحلق، حيث إننا دفعنا قيمة الهدي للحملة؟ نعم، لأن دفع قيمة الهدي هذا ليس سوقا للهدي، فالإنسان إذا كان محرما متمتعا بعمرة محرم بعمرة فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر يتحلل. وأما كونه وكل البنك ليقوم مقامه، بنك عينته الدولة لينوب عن الحجاج في ذبح هديهم، فهن هذا ليس سوقا للهدي ولا يؤثر، يعني الإنسان يطوف ويسعى ويقصر. وما ينبغي الإنسان أن يتعامل مع جهات إلا مع الجهة التي عينتها الدولة، يعني بأن يعطيها هدي يعطيها قيمة هدي تتصرف، يعني يتعامل مع مع مع الدولة، إلا إذا كان عرف له إنسان وكله وقال له تذهب لمكان بيع الهدي وتشتري هدي وتذبحه هذا شيء آخر. أما كونه يأتيه أحد يقول أنا أعطيني فلوس وأنا أقوم بالهدي أو أذبح لك هدي، لا يتعامل إلا مع جهة مأمونة مثل الجهة التي عينتها الدولة، لا يأخذ بكلام كل أحد يقول لها أعطيني وأنا أذبح لك هدي. امرأة تسأل عن جنين أسقطته وهو ذو شهرين جهلا منها، ما الذي عليها لتكفر عن عملها؟ لا يجوز للمرأة أن تسقط يعني جنين في بطنها سواء كان كبيرا أو صغيرا، وما دام أنه يعني ما حصل أنه يعني كان كون فيه الروح ولا يعني ما بلغ 120 يوما التي يكون فيها تخليق الجنين وكون ينفخ فيه الروح ويكون إنسانا، لا شك أنها لأنها آثمة بفعلها هذا، ولكن لا يلزمها يعني ما يلزم في حق الجنين. وعليها أن في هذا أن تكتب للإفتاء وتستفهم في هذا ويأتيها الجواب. السؤال الثاني يقول: أريد التمتع لكني لا أملك ثمن الهدي ولا أستطيع الصيام لضعفي خاصة في مكة، وأنا إن صمت لا أستطيع الحركة ولا الكلام. كون الإنسان يعني يحرم بعمرة وهو لا يستطيع الهدي ويعني يصوم ما دام أنه يعني لا يلحقه مضرة شديدة، يعني كما هو معلوم الصوم فيه مشقة وفيه تعب، لكن كون الإنسان يعني يفعل الشيء المشروع ويجتهد في أن يقوم بما يجب عليه من الصيام يعني حيث لا يلحقه مشقة شديدة، هذا هو الذي ينبغي له، وإن أحرم بالإفراد له ذلك. السؤال الثالث يقول: لقد سئلتم عن ثواب قراءة القرآن هل يصل إلى الميت؟ فقلتم لا. ثم سئلتم عن ثواب الحج هل يصل إلى الميت؟ فقلتم نعم. فما وجه هذا التفريق؟ الحج جاء فيه أقول جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، ما لكن ما جاء عنه اقرأ القرآن عن أبيك، أو اقرأ القرآن وحده لأبيك، ما جاء هذا. فهذا ورد وهذا ما ورد، هذا ورد وهذا ما ورد، هذا هو الفرق بينهما. ولهذا الإنسان إذا أراد أن ينفع موتاه ينفعهم بشيء ورد، مثل الحج والعمرة ومثل الصدقة، مثل الدعاء، يعني هذا هو الذي ورد به السنة عن رسول الله. الشيء الذي ورد به السنة يفعل الإنسان، والذي ما وردت به لا يفعله. بعض الناس يقيس قراءة القرآن على الصدقة ويقول هذه تلحق بهذه، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة فأجاب، ولو سئل عن قراءة القرآن أجاب. هذا كلامه صحيح، قد لا يجيب، ما يلزم أنه إذا أجاب عن الصدقة أنه لو سئل عن قراءة القرآن يجيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئتم، ولما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم توضأوا. فلا يقال يعني أنه لو سئل يعني عن كذا لأجاب بكذا، لأن سئل عن هذا فأجاب بجواب، وسئل عن هذا فأجاب بجواب. فبالنسبة للحج ورد فيه حج عن أبيك واعتمر وهو ميت، وبالنسبة لقراءة القرآن ما جاء، والإنسان يعمل بما جاء ولا يترك العمل بما لم يأتي. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح هو أن ما ورد يعمل به وما لم يرد فإنه لا يعمل به. هذا يقول أنه قبل أن يسلم ويستقيم قد فعل جرائم وكبائر من الظلم والسرقة والخدعة وأخذ أموال الناس، فهل يغفرها الله لمن فعلها بعدما أسلم وتاب، لكن هو الآن لا يستطيع أن يرد شيئا من تلك المظالم لأصحابها لكثرة الجرائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله، وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها، وأن الحج يهدي ما كان قبله؟ والإنسان إذا دخل في الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لكن إذا كان قادرا على أن يرد الحقوق إلى أهلها فإنه يردها، لأن هذه حقوق للناس، حقوق الله مبرية على المسامحة، وحقوق الناس مبرية على المشاحة. من لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد هل يجب عليه أن يعود إلى هيئته قبل؟ لا، ما يجب. وما إذا تحلل قد تحلل، والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: كنت طيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت، ولحله قبل أن يطوف البيت. ومعنى ذلك أنه تحلل، وبعد تحلله لا يرجع محرما ولا يرجع إلى الإحرام. يقول: أنا جالس في شقتي وجاء معي أناس ليجلسوا معي في الشقة، ويريدون أن يشتروا تلفازا محتجين بأنه لن يكون في حجرتي، فهل أوافق على دخوله؟ ما أدري، يعني قضية، يعني أهل ساكنين معك ولا إيش إيش إيش يعني شاركوك ولا أنت أسكنتهم، يعني شاركوك في السكن أو أنك أسكنت معهم بدون مقابل. الحاصل أن كونك أنت المسؤول عن الشقة وأنت الذي هم إنما هم داخلون بموافقتك وأن لك أن تمنعهم ولهذا استأذنوك، فالشيء الذي فيه ضرر يعني لا ينبغي لك أنك تسمح فيه. وتلفاز فيه خير وفيه شر، والسلام من الشر خير وبركة. نعم. إذا غلبت على أمري وجلبوه وأنا بعيد عنهم، فهل مشاركتي معهم في دفع فاتورة الكهرباء يكون تعاون مني على الإثم والعدوان؟ كونك تتفق مع أناس تكون أنت وياهم على بينة، وعلى لا يأتون بشيء فيه محذور، ولا يعني يحصل منهم يعني شيء فيه ضرر، فأنت تتفق مع أناس على هذه الطريقة، ولا تسكن مع أناس يجلبون شيء ثم تتخاصم أنت وياهم أو تبحث عن تسديد فاتورة أو عدم تسديد فاتورة. نعم. أثناء سفري للزيارة ثم للعمرة والحج، ماذا أفعل بالنسبة لقصر الصلوات؟ مثلا في فترة السفر من البحرين إلى المدينة وفي الرجوع، وفي فترة إقامتي في الحرمين، هل إذا صليت مع الإمام صلاة رباعية وأنا أقصر وأدركت معه 3 ركعات هل آتي بالرابعة؟ الإنسان إذا كان مسافرا ووجد إماما يتم فإنه يتم ولو أدرك معه 1 ركعة يقوم يقضي 3، لأن المسافر إذا صلى صلاة وراء مقيم صلى صلاة المقيم ولو ما أدرك إلا قليلا منها فإنه يصلي بصلاة المقيم، لأنه جاء عن ابن عباس ما بال المسافر إذا صلى وحده وصلى 2 وإذا صلى وراء إمام يتم أتم، قال تلك السنة. والإنسان إذا ما إذا كان سائرا فإنه يقصر ويجمع، وإذا كان مقيما في بلد عازم على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من حين يصل، وإذا كان ناوي إقامة 4 أيام فأقل فإنه يقصر في هذه المدة في البلد الذي حدد فيه 4 أيام فأقل يقصر، وإن كان دخل البلد سيبقى في 10 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام فإنه يتم من حين يدخل، لأن حكم حكم المقيمين وليس حكم حكم المسافرين. يقول شخص اعتمر فطاف وسعى ولم يقصر، ترك رجع إلى بلده وتزوج بدون أن يقصر، ما حكم هذا العقد؟ عقده صحيح، ولكن ترك واجب من واجبات العمرة، ترك واجب، لأن لا ما يقال لا يزال محرم، لأنه ما دام فعل أركان تمت عمرته، ولكن نقصها واجب، والواجب يجبر بدم وهو تقصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.